أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإمام ذو ثبت الرحمن، نحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة، الخميس 11 من شهر رمضان المعظم، سنة 32 و400 وألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 11 من شهر أوت سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد، يسرنا أن نستضيف الأستاذ الكريم الدكتور مصطفى بن صالح باجو ليفيدنا في موضوع موسوم بعنوان فقه المعاملات المالية في جزئه الثاني، وهذا الموضوع تبعا لما سبق في الحصة الماضية، فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال من الصيام والقيام والصلوات والأذكار وكل عمل نرجو به رضوان الله والعتق من النار. نكمل على بركة الله جزءا من الحديث الطويل حول موضوع المعاملات، يعني سن بأن المعاملات ميدان فسيح ديجسر لأن الكلام فيه لا ينتهي، لأن هذه المعاملات لا تنتهي ما دام بنادم لا يدر إلا يتعامل مع غيره في مجال المال كسبا وإنفاقا وأخذا وعطاء، جمعا وتوزيعا. صور جمع المال كثيرة جدا، وصور توزيع المال كثيرة جدا. نذكر في الأسبوع الماضي أهمية هذا الموضوع، وأن الإسلام اهتم به وفصل أحكامه انطلاقا من كون الدين نظاما شاملا للحياة. الإسلام هو أن تعبد الله تعالى فيما يعرف بالتعبد والشعائر التعبدية من الأذكار والصلوات وقيام الليل وتلاوة القرآن، وانتهى خطي. هذه جزء ركين أصيل في الدين لا يختلف فيه اثنان، ولكن الدين أوسع من هذا، يشمل حياة الناس جميعا، من بينها مجال الأخذ والعطاء في المال. من شيء تكسبت أيتلي، من شيء توزعت، من شيء تصرفت، من شيء نفقت، من شيء تجد، ذلك كله مضبوط بضوابط الشريعة الإسلامية. ويجمع ذلك كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت في الأسبوع الماضي أن المرأة لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أي تليت سماني ماني تجد، سمايتي وتيد ماني تجد، سمايتي وتيد إزمت سند، بأن هناك أوجها للكسب المشروع وأوجها للكسب الممنوع. دي صور كثيرة ربي سبحانه وتعالى أحل الله تعالى استعمالها، معلك كزرود أيتلي ما تكسب أيتلي، وصور أيضا أخرى ربي جيت محرمة، وذلك كله لمصلحتنا. ماشي نذكر في الأسبوع الماضي كل هذا التشريع لمصلحة البشر، وهو اكتفيت تدول إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل، تنزه الله تعالى وتعالى عن أن يحتاج، ربي غني، كل ما في هذا الكون ملكه، وما نجمعه ليس ملكا حقيقيا لنا. انت نربي كاع ماشي غتزرو تصلح تغسل لي كفر النساء سنين لنربي خاطر بعد ايام تزود جديد. لا تملك من ما جمعته الا القطن والكفن وشبر من الارض وذراعان من الارض تقبر فيها. المال مال الله، ربي ميجو هذا النظام لمصلحتنا. هذه الاوجه التي يكسب بها المال ربما أنني بأن الأصل في المكاسب أنها حلال، معناه أني غتكسب الزيت لي أني ترقب تشتين ما ترقيتي صالح يحققه منفعة أنه مصلحة أنه طريقة للكسب، الأصل هو الإباحة مشيقا العلماء. الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يرد المنع من الشرع، والأصل في العبادات المنع إلا أن يرد الإذن من الشرع. الأصل العبادات وتعبد ربي ماشي تخسر، التعبد بالطريقة التي يريد. والأصل في المعاملات تتعامل كما تريد إلا ما منعه حضره الشارع. فإذا تحدثنا عن أوجه الكسب المشروع أنني ذيك المجال ده والسع الأصل فيه الإباحة، مع الكنس مساحة المباح فقط أن نرغب الشيء الذي منعه الله تعالى. خطر شاني لاني منعت اقل بقليل مما اجازه. ان المآكل والمشارب كلوا مما في الارض حلالا طيبا، من بعد ان الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ان ولا تلقوا بايديكم التهلكة، يشنر بعض ممنوعات في المآكل، حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقوذة والمتردية والنطيحة وما كل سبع، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر. إذن الأصل في المآكل الإباحة، أن إلا الممنوع يحدد قائمة محصورة. كذلك المعاملات الأصل فيها الإباحة، أن إلا أجر سيسيت لي الأصل جائز، فقط هناك أوجه ربي سبحانه وتعالى منعتنت هي التي يجب أن تحفظها وتعرفها، معركة تخذت عندما تتجنب أوجه الكسب الممنوع أتوضد في المساحة المتاحة في الأوجه المشروعة. إذن كل عمل شريف يكسب الإنسان خيرا ديس فائدة ديس منفعة يعتبر طريقا للكسب. أتخذ من أي عمل، دنجر دحداد دفلاح دبني دخطات يحمل أتقارنا ترانسبورنا ميكانيسيا، وأوجه العمل اليوم الحمد لله كثيرة جدا جدا. مدام الحياة لا تتطور فرص العمل تزداد، يمارو نسن إلى وسيتري بارا لكليماتيزر ماشي قارن ما المراوحنا لزورديناتورنا لموبيل بكري لأخذها مولشتس ستة سل حضارات تويد. هذه المهن الجديدة، أنجر تنجر ديس مجال واسع جدا، تحدد كذلك الكهرباء الإلكترون البناء وأنواعه يتواب لنا يبكري نورمال تيمولاف تغدوين لجو يبنات تتلخت وخلاص، يمارو يخدم نوزال واحد اسمني يخدم نضالات واحد اسمني سكل واحد اسمني يخدم بلاطر واحد اسمني ربما الكارلور واحد اسمني بلومبي واحد كل قني يخدم أخدم. إذن أوجه العمل كثيرة جدا كلها جائزة مادام لديس منفعة للناس لديس مضرة. والتجارة في هذه الأوجه كذلك جائزة، وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع الذي يعرفه الناس بأنه تبادل سلع ونقود في كل الأشياء الأصل هو الإباحة. زين الصغد أن يتخسر أتخذ الصغد تيمورام وتيدار سلعة القماش المواد الغذائية القلب يعني الأجهزة الإلكترونية وأدوات مدرسية أن يتخسر مما تبي مما تجد فيه إقبال أتصغد زنزد. فالتجارة الأصل فيها الجواز والإباحة للقاعدة العامة، وأحل الله البيع وحرم الربا، الربا محرم. كذلك الصناعات، صناعة إمارة العالم كله يقوم على الصناعة، صناعة المواد الغذائية، صناعة الملبوسات، صناعة المواد الإلكترونية، صناعات متعددة لا تكاد تنتهي. هذه الأوجه هي تقريب أوجه العمل يعني الجائزة. عمل شتمر بجهدك أتخذ إما بطريقة صناعية تستعمل فيها آلات وأجهزة حديثة، إما تتاجر، إما تقدم خدمات خدمات النقل، خدمات الهاتف، خدمات الكهرباء، خدمات النظافة، خدمات الصيانة، خدمات كثيرة جدا كلها جائزة متاحة. هذه أوجه الإنسان هو الذي يسعى معلك هذيك سبسي سيتلي. هناك طرق مغصور ربما بنادم أسدي سي سيتلي بلا مدي زوا بلا مدي غرق بلا مدي دي غار، مثل الهبة. قال حد يهبه شي كنويتلي هبة مال تملكه حلال مادام يتوشش عن رضا، واش تشين للعقلس الا الغردص، وجي تقل الاكراه ولا تقل انه غري ولا تقل انه خداع ولا تقل انه في دبزان يتوز البح خطي ولا يقل مريض مرض الموت. الهبة بشروطها الشرعية جائزة. اش جاس ايتلي عن طريق الهبة، عن طريق الصدقة، عن طريق الزكاة. قال حد فقير زدتو سيتلي اتي الطف يملكه فيصبح بذلك متملكا للمال، ينفقه في وجهه الشرعي. كذلك عن طريق الميراث، ميراث يقول حد يتوفى أقرب سبابة اسمه يوى اسمه مما اسمه أرس، فيكون له نصيب من الميراث. أزدي سيتلي قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، كل ذلك يعتبر وجها من أوجه الكسب المشروع لا غبر عليه. أتيوي ده حلال، حتى ولو أن صاحبه كسبه من مال مشبوه ومن حرام وشتينيا وتلين مسؤول الغفص، هو يحاسب عليه يوم القيامة، وأنت يأتيك رزقا حلالا طيبا لا تحاسب عليه. ربما لا نستقصي أوجه الكسب، إلا أنك شرق النص وضع اليد على المباح من أوجه الكسب، وضع اليد على المباح مع المشاع. مثلا الواد لا يتجر نميد نقع مغلب حر مغلب نهر الديسكين حدا الديبي المعون البيدون السيتيرنا لن أدي جرودي سامني أتني حول، فيصبح ذلك مالا مملوكا له يتغي أماني نميد نكل بصحبة تجرد في وعاء يكون مالا له. نغي صغار نطايش الصحراء نميد نكل بصحبة تجرد تكنون تقنت نربطت يصبح ذلك مالا من أوجه الكسب. قناص وضع اليد على المشاع مع المباح. المهم واللي خصنا نوي كل صور التملك الجائزة هي شاملة لصور عديدة مما يسعى فيه الناس لكسب المال. الإشكال أما السؤال أما ما يجب أن نعلمه هو الصور الممنوعة، لأن ذلك هو المجال الذي يخطئ فيه الكثيرون، ما يغفل عنه الكثيرون فيكسبون مالا مشبوها ومالا حراما. ربما الكثير من الناس يسن الكسب الحرام الا واضح، تكرضه السرقه مش كل حد يجهل مولي السين بلي تكرضه تحرم سرقته كسب خبيث، والنبي صلى الله عليه وسلم القليل من اموال الناس يورث النار. ولكن تفاصيل ان بعض صور قد يكون فيها التجاهل الجشع الجهل من بعض الناس فيقع في الكسب في سرقة أموال الناس بدون أن يشعر وبدون أن يتحرى. أشين ينشلو كير إما كاردوني غادي نقزنتي الدار أديبي أيت لي استخزانين مص الكفر مص بستبيوتين ماني لانس دهليس ونيذي مكر. لا، هذا ليس بالسارق الوحيد، هذه الصورة الكبرى للسرقة، ولكن هناك صور جلي يعني خفية ودقيقة من سرقة يتغافل عنها الناس ما يتجاهلها الناس. تطفيف الكيل والميزان وني سرقة، رب سبحانه وتعالى توعد عليه بالوعد الشديد، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. بات أنت يسغوف ميدن مغيود سميدن آدي أو الميزان سوا في ألمة مش حتى انت يعني يشسني ميدن يزنزسني ميدن ادي يكر الميزان. واذا كالوهم او وزنهم يخسرون يعني اذبين بالسيمين الميزان جرامات بكري ميدن توزن الميزان العادي حسب يعني الجهد نسن الميزان مقارن العبارات الميزان الدراع الميزان الباسكول. مهم موازين متوفره في في القديم اماره موازين دقيقه وجرد وجر ميزان الكتروني الشرر ديسي يبين أرقام دقيقة أذي ممكن أذيج يعني طارت الميزان هذه سمتها 100 غرام أسيج غير 50 غرام برك أتسموك الميزان 50 غرام باش كتزي بيني وني غادي صغر نشتين تكتي الكيلو تلاديس كيلو غير 50 غرام وتسموكوز وسيلة توزن السن طريقة فيكون بذلك قد سرق المال الحرام ونقر الإلكترون خلاص وليتيكر إذن أمر واضحة لا الشيطان سيزديه بدي بنادم حتى في هذه الجرامات القليلة فيرديه في النار بهذا الكسب الحرام. السرقة قد تكون في تطفيف الكيل ربما يعني القيس مثلا القماش السكيل 10 مترات هذه ببعض سنتيمترات أشياء كثيرة توزن المعاش مغد السمام مغد يعني دوديم مغد تلوستين لا المهم ما يوزن يجب أن يكون الإنسان فيه دقيقا وأمينا والأفضل أن يكون كريما ماشي النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن سمح إذا باع سمح إذا اشترى سمح إذا قضى سمح إذا اقتضى ربما بات يزدقني بد في منس أسي وفى الميزان بات يقول بسين صلاح الصمادات في اليوم وطمطوط أيوة لي استغفلت ما لي وشاس ناقص يكون لي فاق وني يعتبر سرقة وكسب حرام. من الكسب الحرام كذلك بيع المحرمات الخمر والخنزير والخبائث الدخان والمخدرات كلها كسب حرام. وبيع المعصية من الأدوات المعصية ما يعصى الله سبحانه وتعالى به كسب حرام. إمارة هذه الأنواع من المبيعات لن تدفن في أسواقنا ديس كثير من المشتبهات منها ما هو معلوم حرمته وسيلة يزوز أشرطة الأغاني واللهو والفجور ولله يكسب كسبا حراما وسيلة يزوز صور المجسمات النغل العورات النغل المحرمات يكسب كسبا حراما وأشرطة اللهو والمجون كسب حرام. هناك كذلك أوجه من الكسب نتعامل بها وقد ورد النهي عنها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صور من البيع المنهي عنها بعض مدن يتساهلون فيها مغشين يخي لباس يخي نفهم تعرضين على ذلك لا يا أخي في الإسلام يجب أن يكون العقد مشروعا والرضا متوفرا نتكرموني في الأسبوع الماضي تراضي لابد ولكن بعد أن يأذن الله تعالى والشارع في ذلك إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم تجارة جائزة مع الرضا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم تملك يشروا التمليكة نشخش الحق تزنزت تدرت خطية وتزنزو يبين بتخسر تزنزق تغزاء أتكسبق وما تزنزق تنسنت. ولكن في البيع أدي زوا أدي صفق أدي عقد قال لح ما كنش زنزق نغزنز غاش لا يربح شين جدوه كزنز غاشت سمنش قال كذا 10 و20 نشي زدي قلت صغير خطية لا يرسو غير ربما دي قل شانتيون ودي قلنا جدتي زنز إلى خيري دي قلت صغير كزنز غاشت. الأصل أنني لا أملك حق بيعه حتى أتملكه والشارع نهى عن هذه الصورة مني حتى لا يكون هذا البيع سببا للمنازعات لأن المقصود من المعاملات نعم قضاء المصالح واضح والمقصد الأساسي هو توثيق الروابط بين الناس وتمتين الصلات وزرع الثقة بين الناس. مثل هذه البيوع تؤدي إلى العكس صواد من غان صواد المشاكل الشمارشين أحمكي وكززاش 10,000 شزوت صغير هذه سبب ساش إن شاء الله ينحمى لك ولا كذا تصغد ينشي أن يحمى كل سنزغس 11 و12,000 بالتغسين يغوني لك سنزغس سنحمى كل الغالب سقام يدي غلاء نشين والسين غسون تصدموني لا. الأصل عندما تعقد الصفقة خلاص عندما يتم البيع الله يربح البائع قد تملك الثمن والمشتري تملك السلعة حتى لو قدر الموت بينهما يكون كل واحد يملك ما آل إليه الورثة دسن بتد البائع يموت الورثة دسن الطلب المشتري بثمن عشران أو عشرين ولا نفهم بتد المشتري توفى الورثة المشتري الطلب البائع بالسلعة ربما السلعة تنسر تسوس عشرة عشان شاء الله تدول عشرين نقص مئة بس نقرح مكيترني خلاص تنزويا تفرسو يتليس شرعا وتلي ملكا له لذلك لا يجوز أن تبيع شيئا لم تملكه وكثير من المنازعات تقع بسببها غير السلعة غير الشونتيون بركا هذه غزوز غسيس البابورات نشوف تمليكا وتطيفا وتسين ومشي تسوى ربما يعني غير تزنز الصانع مثلا المورد أي نشو داش داوغس كذا شحال داوغ استغل الطيفا والضمينة أي طاوض والطيوض العدد نادي اسمه غتيس سوم اثنين تني ما غتبدل ولذلك لا يجوز أن أبيع ما لم أملك أو ما لم تقبض وللأسف كثير كثير من البيوع السوء تتم بهذه الصورة بدون أن نتحرى وجه الشرعي في ذلك باش كتعد ناجي لنسح مالك لكن أعيدك بالبيع وعد بالبيع لكن غش زنزة إن شاء الله هي التس سلعت إن شاء الله شتوت سمت مبدئيا أين دموني أي التس مالك أن أنسق تكيد في إطار المفاوضة والتسويق والتنكيض البيعة لم تقطع بعده العقد مع صاحبك تكيد في إطار المأذون لك شرعا بتا شو صار للسلعة والتوسي أما تبدل سمت أما تبدل مواصفات خاتيتيني وتمنغيه بيعتين في بيعة كذلك بعض الفقهاء تصومت ببيع العينة وبيع العينة العينة هذا الجنس سلعة وسيلة للربا مش سحقايت لي الزوري فلان سنة سحقايت عشرة ملايين عيني أشغري أسيني غسيدي معلش شخ أش زنزغل شيش دوي سمنشت أش زنزغس عشرة ملايين أخ أسو شغل دوي وش عشرة ملايين بعد يني بعد شو سنة غواش دوي حملك ونسغن وني وني وني ونزنزنش دو سنة ودي لك ذو الغرايوك ماذا بيا يترتي عشان يولو بتح ما كدرب حماش عش دوي صغير صحة مس حاجة تزق 11 وتخلص الغرطش ولا مقلق شغل شهر مرة وسقس أود 11 قال مشيت خلاص أيدي المرة جدو فترة تقضى فترة لا أيدو أجدو يدو الغيري أطفع 10 ملايين سفرس بعد يورنا بعد سكسة شو 11 مليون دي سهل الفارق وهذه السلعة عبارة عن ستار ويعني لعبة لكي نتحايل على الله تعالى في تحليل الربا ونقدر نسبيع العينة دي صور كثيرة كلها تقول إلى هذا المعنى هذا جنك السلعة واسطة بينهما في النهاية إجنس السلف ريالي وضد على أن يرجعه إليه بعد أمدين وبعد أجل بزيادة هذا بيع العينة محرم شرعا من الفقهاء وسيتفسد ببيعتين في بيعة بيع الغرر بيع التدليس بيع الغرر تسنزك تسلعت مخدوعة قال حمالي كوني لينوكس مضمون جارونتي انت غير لاني من يوم بركام شباب النوم لماذا هذا الخدع كثير من الناس سواء في مجال في التجارة ديما الألبسة والأقمشة والمواد الغذائية والمواد يعني الأدوات المنزلية وغيرها أشي نشتري حمك لا مارك كذا لا كاليتين كذا حمك تأخذ من الألمان بين اللي تأخذنا يتوارد اسم موديل جرماني خاطي ميدين جرماني وتسندي وعزم وتسوي كثير من الناس يعني أذير قب جرماني حمك تأخذ من الألمان وتسندي وعزم وتسوي فالبعض حملك لا صوع ناتورال فكتان ده السلسلة اللي قارز الأصوات سمت هذا الأصوات الحرير الحرير طبيعي لا يسقوها السلغمس توقعتوني وقعت حال تحنوت يقلنا يتفوز دي تفرج لي بد شو استمش تاريت قال القماش هذا قال شحال قال لك ده يناسي الأصوات ناتورا خزر معاس خزر والصغير تفق يكفر بي وين لا يتفرج يناسي صنع بتشي ونسي ندمون والقماش الحرير ونيه هلو كانت صغو حنتهت وسلعت لما علم هذا الريال شتى وجه النم واش صح لك اي ناس اللي ما شافت عينك بات تسند بات اي ناس وتسند ناس السلعه قدامك شوفها فكثير من الناس هذا يوقع هذا الغرض من هذا التدليس من الخداع في اوصاف المعامله في اوصاف سلعه ويحسب انه يعني ينفقها بالخداع وبالحلف كل ذلك نعم منفق لسلعتي ممحق للبركه سلعتك تجر حتى ما مرتلاش بتيت كسبت بتتنمرت خطيت ليش دخل مالك كسب غير مشروع فإذن هذا الغرر في المعاملات يجب أن نحذر منه. بيع كذلك المواد التي تستعمل للمعصية، ما شهد كرنطورو بما الجسد جنحة السند سوف يشتري منك هذا العطور قاع الريحة السند يقول حد يبين يأخذ أمسي أزوى مرة ميتورتيا أتي قردع، لا يجوز لك أن تعطيه ذلك، هي أصلا توجه للتعطر. صح بما أنها توجد صورة خاصة وأني تغتى وأني يعصي الله سبحانه وتعالى بها والزوزو لأنك تساعده على المعصية بتى وتسين تخلص تسين فيما يستعمله يجوز أن يعطى يطاع الله تعالى، أما تستعمل في المباح أو تستعمل في المعصية ما دام تسند لا تسأل وتكلم جدين جيج ماشي التتف ماشي قال ماني التتف، إنما عليك بالظهر سعيدة علمت يقينا باللي ونغسز شريو ضلالكول ما ريحة ما دقنو صمارو يعني فاضح إزواء لكي يعصي الله تعالى به وإن لا يجوز لك أن تبيعه. كلام كثير عن الرشوة عن التسعير عن شركات الاستيراد وبطاقات ائتمان وغيرها، الربا طبعا يعني عمت به البلوى يجب أن نحذر منه، بيع سلف جرى منفعة، أنواع الشركات والمعاملات في العقود موضوع في عند زعلوك مضطر على كذا أراعي الوقت لأنه مضبوط في النظام. إن شاء الله في هذه اللومضات بعض الإفادة في أن نتحرى الكسب الحلال في معاملتنا ونحذر من أن يدخل كسبنا شيء غير جائز، لأن أول شرط إجابة الدعاء الكسب الحلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطيب مطعمك تستجب دعوتك، كسب الحلال سبب إجابة الدعاء وصلاح الذرية وقبول العمل ونيل رضوان الله سبحانه وتعالى. والله الموفق والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمع مبارك مرحوم وتفرق مبارك معصوم ولا اجعل فينا لا من شق ولا محروم يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل الدكتور مصطفى بن صالح باجو على هذا الدرس القيم حول المعاملات المالية الموسوم بعنوان فقه المعاملات المالية في جزئه الثاني، فجزاك الله أستاذنا خير الجزاء. إذن فلنتحرى الكسب الحلال ونعلم أننا مسؤولون عنه يوم القيامة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ونذكركم أيها الإخوة بدرس الغد إن شاء الله للأستاذ الفاضل الدكتور حمو بن عيسى الشهاني موسوما بعنوان كيف السبيل إلى الصبر الجميل، فهلموا جميعا للاستفادة. بارك الله فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.